من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج يوسف حجازي. اترددت كتير قبل ما اكتب لكم قصتي دي، لاني متأكدة ان معظم الناس مش هينصفوني ولا يعذروني. مش ده المهم، المهم عندي ان الاقي الاجابة على سؤال شغلني كتير وحيرني، ليه انا عملت كده؟ صحيح انا كنت شريرة لدرجاتي، عمري ما فكرت في كده، ده مفيش في الدنيا قلب اطيب من قلبي ولا احساس ارق من احساسي. يبقى ليه انا عملت كده؟ ليه؟ لا ارجوكم انتظروا، ما تقولوش رأيي دلوقتي. الطبيعة حرمتني نعمة من اعظم النعم بالنسبة للمرأة، نعمة الجمال. ايوه الجمال، صحيح انا مش حلوة، لكن ده ما يدينيش العذر ابدا في اللي انا عملته. وبكده يفضل السؤال اللي شغلني كتير وحيرني يفضل من غير جواب. ايه رأيك بقى في العروسة اللي انا اخترتها بها يا اختي؟ عروسة زي القمر يا حسين، ربنا يتمم بخير ويسعدك يا رب. يعني انت شايفة كده؟ يا سلام يا اخويا، وانا في ديك الساعة اللي اشوفك فيها وانت عريس متهني بعروستك. والله يا بهية انا ما كنتش عاوز استعجل في الجواز وانتظر لحد ايه؟ انا قايله لك كتير ما تشغلش نفسك بالموضوع ده ابدا. ازاي بس يا اختي؟ وانا اقدر يا بهية انسى افضالك عليا؟ حسين ايه الكلام ده؟ ايه لزومه؟ كنت ليا طول عمرك اخت وام، سهرت على راحتي وحرمت روحك من حاجات كتير في الدنيا عشاني، وساعدتيني لحد ما قدرت اقف على رجلي واتخرج وابقى دكتور. انا ما عملتش حاجه زياده عن اللزوم. وهو انا ليا كام اخ؟ ده انت اخ وحيد، ده احنا ملناش في الدنيا غير بعض يا حسين. ايوه بس انا لو نسيت كل ده ابقى ناكر للجميل. كل اللي عندي اقوله لك ان ربنا يكافئك يا بهية ويبعت لك ابن الحلال اللي يهنيك. حسين قلت لك الموضوع ده ما تفكرش فيه. انا كمان ما بفكرش فيه ابدا، انا يا ستي مبسوطه كده والحمد لله ومفيش حاجه ناقصاني ابدا. كل شيء باوان يا بهية، كل شيء بأوان. اللي أنا طلبها من دنيتي إن أشوفك سعيد ومتهني وأجازورك في بيتك، قلبي كده ينشرح بيك وبعروستك. إيه؟ تزوريني في بيتي؟ آه. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ هو أنا ليا بيت وأنت ليكي بيت؟ طبعاً يا حسين، لما العروسة تيجي أنا هسكن بره. لا لا لا، أنا ما أحبش أسمع منك الكلام ده مرة تانية أبداً. تسيبي بيتك عشان هتجوز؟ ده مش ممكن يحصل أبداً. ما هو عشان تكونوا على حريتكم، وكل حي وله طبعه يا حسين. دي حتى هدى بنت حلال وحبتك من أول ما شافتك، وأنا ربنا يعلم حبتها قد إيه من كل قلبي. أنا متأكد يا بهية إنكم هترتاحوا قوي مع بعض. وأنا يهمني إيه في الدنيا غير راحتك وراحتها يا حسين يا أخويا. تعيشي ليا يا بهية يا أختي. اتفضلوا العشاء جاهز يا عرايس. يا خبر، برضه انت اللي جهزتي السفره يا ابله. امال اسيبك انت تجهزي السفره يا حبيبتي؟ لا يا حسين، ده كتير قوي قوي. ابله بهية بتتعب روحها زياده عن اللزوم، دي مش مخلياني اعمل معاها حاجه ابدا في البيت. اوعى تفتكري ان ده هيبقى على طول يا هدى، ده بس بمناسبه شهر العسل. وهو شهر العسل لسه ما انتهاش، احنا بقينا عرايس قدام خلاص. ربنا يسعدكم ببعض ويخلي ايامكم كلها شهر عسل. يا حبيبتي يا ابله بهية. يا حبيبتي ربنا يسعدك انت كمان ويريح قلبك بابني الحلال. مين قالك ان انا عاوزه كده؟ انا مستريحه كده. تصبحوا على خير. ابله بهية، انت برضو مش هتتعشي معانا الليله دي؟ لا يا حبيبتي، انا سبقتكم وتعشيت من بدري. تصبحوا على خير انت وانت من اهل. هي زعلت ولا ايه؟ طبعا، اصل السيره دي بتضايقها قوي. ليه بس؟ والله يا هدى اذا كان في حاجه منغصه عليا حياتي فيبقى موضوع بهية ده. انا لاحظت من وقت ما جيت ان نفسيتها تعبانه قوي، لكن قولي يا حسين، هو مفيش حد بيتقدم لها ولا ايه؟ كتير يتقدموا لها. وبعدين بيروحوا وما بيرجعوش. ليه بس؟ مع ان ابله بهية هاديه وطيبه وست بيت. ايوه بس الناس بتدور على الشكل يا هدى وعلى الجمال. الجمال مش كل حاجه يا حسين، ياما في رجال عاقلين وما بيهتموش بكده. انا دايما اقول كل شيء باوان. فعلا كل شيء باوان. فات فتحية، انت يا فتحية. نعم يا ستي. بتعملي ايه عندك؟ بنظف الاوضه الجوانيه. انا مش قايلالك تنظفي الانتري وترتبيه الاول؟ حاضر يا ستي بهية، بس اخلص الاوضتين. ما تخلصيش الاوضتين، تعالي يلا نظفي الانتري الاول زي ما قلتلك. حاضر. والمطبخ لسه حضرتك ما عملتيش فيه اي حاجه من الصبح. حاضر يا ستي، بس اخلص اللي فيه. حاضر حاضر حاضر، ومش شايفاكي بتخلصي حاجه ابدا، انت هتجننيني. ايه بس يا ابله بهية، مزعله روحك ليه؟ كل اللي شايفاه ده ولسه بتساليني مزعله روحي ليه؟ شايفه البنت الكسلانه دي واللي بتعمله؟ ما تشهلي ايدك يا فتحيه مار، خلصتي الاوضه الجوانيه؟ ستي بهية قالت لي سيب الاوضه الجوانيه وتعالي نضف الانتريه. ايوه انا قايله لك كده، هو انا خايفه بنت ولا رايحه تشتكيني؟ انا يا ستي. لا يا ابله بهية ابدا، دي مش شكوى لا سمح الله، البيت بيتك كل اللي تشوفيه هو اللي يمشي. ما هو على راي المثل، صحيح اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. اجري يا بنت شوفي مين على الباب. انا اللي هفتح. حاضر. لا انت ولا هي، اوعي كده، انا هفتح الباب وانا هعذركوا هنا في البيت لكده وبس. صباح الخير يا ابله بهية. اهلا اهلا. صباح الخير. اهلا يا عطيات. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ خطوه عزيزه، اتفضلي. لا لا اتفضلي جوه في الصالون عشان الشغاله لسه بتنظف، الانتري فاضي، اتفضلي. طبعا اذنك يا ابله بهية. خدوا راحتكم. ازيك يا عطيات، وازاي الولاد؟ بخير بالحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله. اتفضلي استريحي. ميرسي. اتفضلي لما اقفل الباب عشان العفار ما يدخلش الصالون. قفلوا الباب عشان يتكلموا على حريتهم. بيضحكوا، هيكونوا بيضحكوا على مين غيرك يا بهية؟ عشان هم صغيرين وحلوين وانتي. بيضحكوا بيضحكوا بيضحكوا بيضحكوا، ومين تستاهل الضحك عليها غيرك؟ غيرك انت يا بهية، يا عانس، يا وحشة يا وحشة يا وحشة. ستي بهية. ايه عاوزة ايه؟ عاوزة ايه انت كمان؟ لا لا ولا حاول حاجة يا ست. مسكين في سيرتي، ضروري مسكين في سيرتي، ما عندهمش ذوق، ما عندهمش احساس، ما عندهمش احساس. لكن لا لا، هم معذورين، عندهم حق، عندهم حق، عندهم حق. لبستي خلاص يا هدى؟ ايوه يا حسين، دقيقه واحده. طب بس اوام يا هدى لحسن نتاخر على ميعاد السينما. هو انتم خارجين برضو الليله دي يا حسين؟ ايوه يا بهية، رايحين السينما. بالحق يا ابله، ده فيلم كويس قوي، ايه رايك ما تيجي معانا؟ اجي معاكم؟ بتعزمي عليا دلوقتي وانتم خلاص نازلين يا هدى؟ فيك الخير والله. الله، وليه ما تجيش معانا يا بهية؟ احنا نقدر ننتظرك لحد ما تجهزي نفسك. لا حبيبي، ما تعطلوش روحكم علشاني، انا ما بحبش السينمات. الله، ما يجراش حاجه ابدا لما تسهري معانا ولو ليله واحده يا اختي. ما تشغلوش بالكم بيا، انا بتفرج على كل الافلام في التلفزيون. اللي يريحك يا ابله. هو ده اللي يريحني يا هدى. ويا ترى هترجعوا على العشاء ولا احنا الحقيقه هنتعشى بره؟ عن اذنك يا ابله. مع السلامه يلا حبيبتي. يلا. اهو كل ليله على الحل، سهر بره وعشاء بره، وانا حتى يوم ما يعزموا عليا يعزموا عزومه مراكبيه، لانهم بيحبوا بعض قوي ومش عايزين عزول زي بينهم. انا محدش عاوزني، محدش طايقني، انا عايشه ليه في الدنيا بس يا ربي؟ ليه ليه؟ صحيح والنبي يا حسين بتتكلم جد؟ ايوه. فرحتني. يا ما قلتليش ده يبقى مين؟ بقولك دكتور زميلي في المستشفى اسمه عزت. يا رب يا حسين تنفك العقده بقى. قولي سبق له شاف ابله بهية؟ لا يا هدى. ايه كده؟ ايوه بس ده شاب كويس وعاقل ومتزن، وبيننا وبين بعض ود وتفاهم. ولما عرف ان ليا اختي ما اتجوزتش فرح قوي، وطلب انه يجي يشوفها بعد الظهر هو ووالده. طب وايه راي ابله بهية؟ انا اديتها فكره من ساعه ما جيت، لكن كده ما لقيتش عندها ترحيب بالموضوع ده. بقول لك ايه، ما تروحي تكلميها انت يا هدى، احسن الناس قربوا يوصلوا. حاضر يا حسين، هتكلم وياها. بقول لك اقفلي الموضوع ده خالص يا هدى. ليه بس يا ابله؟ مش يمكن ده خير وجاي لنا؟ الخير سبته لكم يا ست هدى. طب معلش، عشان خاطري يا ابله قومي تغيري هدومك وتحطي شويه تواليت. انتم عاوزين مني ايه؟ مين قال لكم ان انا عاوزه اتجوز؟ ان كنت بتحبيني قبل ما تكسفنيش. ده دكتور وزميل حسين وشريكه قوي، نفسه يناسبكم، نقول له لا؟ ما هو يا هدى، يلا يا ابله يلا. ايوه كده، نفتح بقى الدولاب ونختار فستان مناسب عشان جمالك ينطق عليه. هدى ايه؟ للزعل بس يا ابله، الفستان ده بيعجبني قوي، فستان نبيتي انما ايه يجنن. عاوزين البس فستان نبيتي وانا سمره؟ عاوزه اضحك عليك الناس يا بهيه. ما هو طبعا يهمها ايه هي. لا انا مش هلبس الفستان ده. اللي تشوفيه يا ابله، اختاري الفستان اللي يعجبك. طبعا اختار اللي يعجبني، انا حره. وانا قلت حاجه يا ابله؟ هلبس الفستان الكحلي ده. ايوه ابو دانتيل. ياه، ده يبقى عليك جنان يا ابله. دلوقتي هيبقى عليا جنان. طب ما اخترتيهوش ليه من الاول؟ عرفتي بقى ازاي كنت عاوزه اضحك عليا الناس؟ عاوزه اضحك عليك الناس يا بهيه. ابله بهيه، زودي البودره شويه وخففي احمر الشفايف عشان تبقي قرجوز يا بهيه. بقول لك عاوزه تضحك عليكي وتضحك عليك الناس، تضحك عليك الناس. مالك يا ابله، ما بترديش ليه؟ من فضلك سيبيني، سيبيني احط التواليت اللي يناسبني. سيبيني سيبيني يا هدى. على كيفك يا ابله، اللي يريحك. دكتور عزت. اهلا بيك يا دكتور حسين. ده احنا حصل لنا الشرف يا فندم. الله يبارك فيك يا دكتور. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا في الصالون. متشكرين. اتفضل. يلا يلا يا هدى، يلا يا بهيه، تعالوا بقى قابلوا الناس. حاضر، ادينا جاهزين اهو يا حسين. يلا يا ابله. يا رب يا رب اجعل في وشنا القبول يا رب. مفيش أخبار جديدة النهاردة يا حسين؟ أبداً يا هدى مفيش. برضو الدكتور عزت ما كلمكش في أي حاجة؟ والله أنا شايف إن المسألة بقى فيها إحراج بالنسبة لي نحن الاتنين. ليه بس؟ الدكتور عزت زي المكسوف مني لدرجة إنه بيتحاشى إنه يقابلني في المستشفى على انفراد. للدرجة دي؟ أيوة. حسين، أنا كل اللي يهمني إن أبلة بهية ما تشعرش بحاجة. وده يهمك في إيه يا ست هدى؟ أبلة، أنا سمعت كل حاجة وفهمة كل حاجة، والظاهر ما بقالكوش سيره غير سيرتي. انتوا عايزين مني ايه؟ بهيه، انا قايله لكم ريحوا نفسكم من ناحيتي، انا مش عاوزه منكم حاجه، مش طالبه من اي حد حاجه، مش عاوزه حاجه، مش عاوزه حاجه. قبل بهيه. بهيه مش كده امال؟ ما تعمليش في روحك كده. الله، بهيه تاكدي بالشكل ده انا هكون زعلان. ايوه هكون زعلان، وزعلان قوي كمان. قبل بهيه، قبل بهيه. أبلة بهية، أبلة بهية. إيه في إيه يا هدى؟ أنا خارجة مشوار صغير و... طب ما تخرجي، أنت بتستأذنيني؟ طبعاً، مش لازم أقولك إني... يا ست أنت حرة. الله، أنت زعلانة مني أبلة ولا إيه؟ وحزن ليه؟ أنا هحوشك من الخروج، ما أنت بتخرجي كتير. ليه يا أبلة الكلام ده؟ ده أنا حتى ما بخرجش كتير. كتير ولا قليل مش شغلي، مش أنا المسؤولة عنك يا ست هدى. عجيبة، كلامك عجيب قوي يا أبلة النهاردة. انت اللي كلامك اعجب، وحسين اخويا كمان ما كانش يستاهل منك كل اللي بتعمليه ده. حسين ما يستاهلش؟ ما يستاهلش ايه؟ وايه اللي انا بعمله يا ابله؟ قصدك ايه؟ انا مش فاهمه. ولا انا كمان فاهمه. طب يا ابله انا اسفه، انا اذنك. وبعدين يا حسين يا اخويا، انت سمعتني قبل كده كلمتك في حاجه زي دي؟ لا ابدا. كنت سكت عليها، قلت يمكن تعقل وترجع من نفسها. ايوه بس تعقل عن ايه وترجع عن ايه يا بهيه؟ اتكلمي. الخروج الكتير ده كل ساعه والتانيه، والتليفونات اللي كل دقيقه والتانيه. تليفونات؟ تليفونات ايه يا بهيه؟ التليفون يطلبها من هنا، تروح حضرتها لابسه وخارجه على طول من هنا. بهيه انت بتقولي ايه؟ لا يا حسين، ما هو انا ما كنتش عاوزه اقول لك علشان ما تزعلش. لا انا مش عاوزاك تزعل روحك، صحتك يا حبيبي، صحتك اهم من كل حاجه عندي في الدنيا. صحتي ايه؟ انا لازم اعرف كل حاجه. كل حاجه. نهارك سعيد، انت رجعت امتى امال يا حسين؟ انت كنت فين يا هدى؟ الله، طب ما انت عارف يا حبيبي، مش قايله لك من الصبح ان رايحه ازور رجاء بنت عمي في مستشفى الولاده؟ ده صحيح. تعرف قابلت عندها مين؟ زميلك الدكتور حمدي ومراته، بيسلموا عليك قوي وعازمنا الليله دي عندهم على العشاء. ايه كده؟ هات يلا يا جماعة الغدا جاهز. يلا يا حسين. الله، احنا مش رايحين الليله دي عند الدكتور حمدي ومراته؟ لا مش رايحين. بس يا حسين الناس عازمنا ومنتظريننا. قلت مش خارجين يا هدى، يعني مش خارجين ايه؟ هو انت ما بتتعبيش من الخروج ابدا؟ حسين ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو كده والله، اذا ما كنتش عاوز تخرج خلاص انت حر، بس ما تقوليش كده ابدا. والله انا كده بقى. الله، في حاجه مزعلك يا حسين ولا ايه؟ ايه فضينا بقى من الكلام ده. الو، ايوه يا ماما. لا لا انا لبست اهو خلاص وجايه لك حالا. ايه؟ لا مش هتاخر، مسافه السكه بس يا ماما. ابله بهيه، ابله بهيه. ايه في ايه؟ ماما كلمتني بالتليفون علشان فاهمه اصلها. قلت لك فاهمه، عاوزه ايه بقى؟ لا ولا حاجه. الماما قال هي فاكراني ايه؟ الله، ايه اللي بتعمليه ده يا بهيه؟ بلم حاجتي في الشنط وماشيه. كلام ايه ده؟ بقول لك يا حسين يا اخويا انا ماليش قعاد في البيت ده ابدا بعد كده. افهميني بس. انت اللي مش عاوز تفهمني. الحكايه زادت خالص عن حدودها، زادت قوي قوي. انا لازم اسيب لكم البيت ده. مستحيل بقى انت اللي تسيبي البيت يا بهيه. اه طبعا، وبعدين امال ايه؟ بس اهدي انت بس، انا هضح حد الكل ده النهارده. والله هي مراتك وانت حر فيها، ان كان عليا انا هاخد. بهيه قلت لك خلاص خلاص. لما تيجي من بره. ايوه بس لما تيجي من برا. حسين انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ وعاوزاني اكلمك باي طريقه بقى يا ست هاني؟ فهمتك ان ماما كلمتني عشان خاطر نخرج. ده شيء ما يهمنيش. امال ايه اللي يهمك؟ انت سالتني وانا جاوبتك. بالحقيقه بقى تصرفاتك دي ما بقتش ترضي حد ابدا، وانا ما بقتش مرتاح لها ابدا بالمره. ايه غريبه قوي، تكونش بتشك في تصرفاتي يا حسين؟ بصراحة أيوة. إيه ده؟ هي حصلت لحد كده كمان؟ حصلت لكده؟ أنا مش هقعد معاك دقيقة واحدة بعد كده. يكون أحسن أحسن. حسين حسين يا أخويا. الله، ما فيش لزوم لكده أبدا. اسكت أنت يا بهية، اسكت. اعملي معروف. سمعت يا أبلة بهية اللي قالوا بيشك فيا أنا، بيشك في تصرفاتي. أنا اللي طول عمري الناس تهلك في حياتي. طب يا حسين معلش. ايه لزومه بس يا حسين؟ دي دخلت بينها تلم هدومها، دي بينها هتمشي. لا لا لا، حوشها يا اخويا. ما تحوشيهاش ما تحوشيهاش، سيبيها تروح مطرح ما تروح. انا خلاص خلاص مش عاوزها. حسين يا حسين. عاوز ايه يا بهي؟ الفطار جاهز. انا مش هفطر. اها، مش هتفطر ليه بقى؟ ده انت كمان ما تعشيتش الليله اللي فاتت. لازم انزل المستشفى بسرعه يا حسين. بقول لك عندي شغل مستعجل. طب حتى اشرب فنجان شاي. ما اقدرش ما اقدرش. ايه بس كده يا ربي؟ ايه اللي كان خلاني اعمل كده؟ استفدتي من كده ايه يا بهي؟ اهي هدى خرجت من البيت، لقيتي السعاده اللي انت بتدوري عليها. جولك الخطاب لحد الباب. بالعكس، حتى اخوك حسين اللي عامله روحك بتحبيه، شوفي عملتي فيه ايه، شوفي حالته بقت ازاي. خربتي البيت يا بهيه، خايفه لحسن ربنا ينتقم مني. ايوه ينتقم مني. يقدر مين اللي على الباب؟ مين؟ نهارك سعيد. مش دي شقه الدكتور حسين عادل؟ ايوه. تبقى انت بهيه مش كده برضو؟ ايوه. وانت انت؟ انا ممدوح. ممدوح يا بهيه، لحقت تنسيني؟ مش حال امال ما كانتش عشره سنين طويله من واحنا صغيرين قد كده اهو. ايوه صحيح ممدوح. ازيك يا ممدوح؟ الله يسلمك يا بهيه. ايه الغيبه الطويله دي؟ 10 سنين غبتهم عن مصر ورجعت، واول ناس فكرت اشوفهم انتم. يا خبر، ده احنا كبرنا قوي يا بهيه واحنا مش حاسين. ايام يا ممدوح. ما تتفضل تدخل. الله، واقف كده ليه على الباب؟ حسين هنا، قصدي الدكتور حسين. عرفت طبعا انه اتخرج وبقى دكتور قد الدنيا. حسين في المستشفى دلوقتي. خلاص اجيله النهارده بعد الظهر. طب ما تتفضل شويه. الله، ما يصحش كده. دلوقتي انا مشغول وهاجي لكم بعد الظهر في زياره طويله لحد ما تزهقوا مني. والله سلامات يا بهيه. الله يسلمك. يا سلام، تعرفي تقطيعك ما تغيرتش ابدا عن زمان. انت انت بس على كبير. عن اذنك. مع السلامه، احنا في انتظارك بعد الظهر. تقطيعك ما تغيرتش عن زمان يا بهي. قصده ايه؟ قصده ايه؟ ده ممدوح كان بيعجبني قوي لما كان صغير. ايوه كان ولد لطيف، دمه خفيف، معتد بنفسه. برضو الصفات دي غالبة عليه لدلوقتي. انت بتتكلمي جد يا بهية؟ ممدوح مرسي بنفسه وجه لحد هنا؟ ايوه. يا خبر، ده غاب عن مصر غيبة طويلة قوي، درجة اننا كلنا كنا فاهمين انه مش هيرجع تاني. وهو راجع وجاي يزورنا النهاردة تاني بعد الظهر. النهاردة؟ للأسف أنا خارج بعد الظهر يا بهية. إزاي؟ في مؤتمر طبي مهم لازم أحضره. طب وممدوح؟ آه طبعاً لما يجي لازم تقابليه وتقدمي له فنجال شاي. ده صديق الطفولة يا بهية وعشرة سنين طويلة. طبعاً طبعاً يا حسين. والله سلامات يا بهية. الله يسلمك يا ممدوح. في شوية أسئلة مهمة كان لازم أسألها من ساعة ما جيت الصبح. هو حسين اتجوز؟ آه اتجوز. ابني الايه؟ امال فين مراته؟ إيه ما هي اصلها مسافره اليومين دول عند اهلها. طيب. وانتي مش اتجوزتي برضو؟ انا لا لا يا ممدوح، انا ما اتجوزتش لدلوقتي. برافو عليكي، زي تمام. كده اهو احنا عملنا طيب في الحكايه دي، انا وانتي، واحنا مستعجلين على ايه؟ ده احنا لسه اولاد امبارح. بس انا كمان نفسي اشوف حسين. حسين زي ما قلت لك فرح قوي لما عرف انك رجعت فجاه كده، بس اضطر بقى انه ينزل. ما يجراش حاجه، بكره الصبح اروح للمستشفى برضو احسن. طبعا وهو انا هيجيني صبر اقعد لدلوقتي ما اشوفوش. يا سلام يا بهيه، بقول لك تقاطيعك هي ما اتغيرتش. وبعدين بقى يا ممدوح، نفس التقاطيع السمحه والعينين هم هو ايه؟ لا ولا حاجة، أنا مضطر أستأذن دلوقتي وأشكرك على كرم الضيافة ده. العفو. بقول إيه، ما هو لسه بدري. لا بدري من عمرك، بكرة ياما هنقعد كتير مع بعض، قصدي هنقعد كلنا يعني مع بعض. أنا سعيد قوي يا بهية اللي شفتي. أنا اللي أسعد يا ممدوح. وسعيد كمان اللي ولا على إيه دلوقتي، سعيدة. مع السلامة. غريبة، قصده إيه من الكلام ده؟ وخير كده، ده كان بيبصلي كتير. ايوه كان بيبصلي يا بنت يا بهية وبطريقة. يا رب يا رب، انا في حلم ولا في علم؟ وليه في حلم يا بهية؟ ليه ما تكونش دي الحقيقة؟ الحقيقة والنبي يا رب الحقيقة. ايوه يا بهية، ممدوح جاني النهاردة في المستشفى الصبح وطلب مني ايدك. ايه اللي بتقوله ده يا حسين يا اخويا؟ بقولك ممدوح طالب انه يتجوزك. ايه رايك انت بقى؟ رايي انا اللي تشوفه انت يا حسين. واحنا لسه مش عارفين ممدوح ده، شاب كويس ومتربي معانا وعارفين عيلته كلها. طبعا طبعا احسن ناس. والنهارده بقى مركزه ممتاز لانه نجح في عمله وقدر يشق طريقه في الحياه. مبروك يا بهية. الله يبارك فيك يا حسين. بس قبل كل حاجة في موضوع لازم ننهيه على خير. موضوع هدى مش كده؟ أيوه. أنا في الحقيقة اتجنيت عليها وادعيت عليها وظلمتها. أنا غلطانة في حقها يا حسين يا أخويا. عاقبني أنا وسامحني. أنا مسامحك يا بهية، بس مش مسامح روحي لأني تصرعت في الحكم عليها. صحيح أنا فكرت كتير ووجدت نفسي إني ظلمتها بدون وجه حق، عشان كده أنا ناوي بالفعل أروح أعتذر لها وأترجاها ترجع بيتها. وأنا هروح معاك يا حسين، هروح أبوس على راسها واستسمحها. لا لا لا يا بهية، هدى مش لازم أبدا تعرف الموقف اللي أنت وقفتي منها ده أبدا. أنا سامحتك وربنا سامحك بدليل. أيوة يا حسين أيوة. مبروك يا بهية. الله يبارك فيك يا أخويا. أنا متأكدة إن ربنا سبحانه وتعالى غفر لي وسامحني، وكمان حسين أخويا سامحني. لكن أنتم يلي سمعتم قصتي دلوقتي، يا ترى هتسامحوني؟ يا ترى هتغفروا لي أنتم رخرين؟ ياريت ياريت. عزيزي المستمع،